الله يسلم عليه الشفا الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الامام يحيى بن حمزه عليه السلام في كتاب تصفية القلوب من ادران الاوزار والذنوب، قال في بيان التوبة وشرح أسرارها وأحكامها، قال اعلم أن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب والإنابة إلى علام الغيوب، إنما هي مبدأ السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المتهجدين ومفتاح استقامة السائلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين كأبينا آدم عليه السلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين، وما أجدر الأولاد بالاقتداء بالآباء والأجداد، فلا غرو إن أذنب الآدمي واجترم فهي شنشنة أعرفها من أخزم، ومن أشبه أباه فما ظلم. ولما كان موقع التوبة من الدين هذا الموقع وجب تقديمها على سائر الصفات وتمام المقصود فيما يحصل في أركان ما فيما يحصل في أركان أربعة هي وافية بالمقصود بمعونة الله تعالى. الركن الأول في بيان معناها وماهيتها وشرح أحكامها. أما معناها وماهيتها، فاعلم أنه قد يقال إن التوبة حقيقتها حاصلة في معنى واحد وهو الندم لا غير، وهذا هو المختار لأنه الأصل في بيان مفهومها. ومنهم من يعتبر فيها أوصافا ثلاثة، أولها العلم فإنه متعلق بالذنوب التي تكون حجابا بين العبد وبين وصوله إلى المحبوب وهو رضوان الله والجنة، وثانيها الندم والأسف على ما فرط في جنب الله وعلى ما فرط في جنب الله من إبطال طاعته والتلبس بمعصيته، وثالثها العزم والقصد إلى فعل يتعلق بالحال وهو ترك الذنوب، وبالاستقبال وهو العزم على ترك الذنوب في الأزمنة المستقبلة. إذن عند الإمام أنها الأصل هي الندم، وعند قال عند غيره أنها على ثلاثة، العلم فإنه متعلق بالذنوب يعني الإنسان يكون عالم أن هذا اللي أقدم عليه أنه ذنب وأنها مخالفة ومعصية، الثاني الندم والأسف على ما ارتكب وما فرط في جنب الله، والثالث العزم والقصد على فيما يتعلق بالحال اللي هو الوقت وهو ترك الذنوب، وبالاستقبال وهو العزم على ترك الذنوب يعني أنه يتوب في الحال ثم يتوب في المستقبل، يعزم على أنه في المستقبل لا يرتكب معصية إطلاقا، وبالماضي فبالندم على ما فات والأسف عليه. واعتبار من اعتبر هذه الأمور الثلاثة في حقيقة التوبة إنما هو على جهة الكمال، وإلا فالأصل هو ما ذكرناه من الندم لا غير. وإلى هذا أشار صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما قلناه بقوله الندم توبة، فالعلم هو سبب في إثارة الندم، والندم هو السبب في تحصيل القصد والتدارك للماضي والترك في الحال وفي الاستقبال بالعزم على ترك الذنوب، فهذا هو معنى التوبة. وأما أحكامها فهي خمسة، الحكم الأول في بيان فضلها ووجوبها. أما فضلها فقد قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم، وفي حديث آخر بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فذهبت راحلته فطلبها فلم يجدها، ثم نام فاستيقظ فإذا هي عند رأسه، فقال من شدة الفرح والخجل اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك، والأخبار والآثار في فضلها لا تخفى. يعني يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله سبحانه وتعالى يريد منا التوبة ويريد من العبد أن يتوب، وأن الله سبحانه وتعالى أن يعني حبب إلينا هذه التوبة، وأنه يعني وضح لنا تخيل وتصوير، ولا حاشا الله سبحانه وتعالى من الفرح والغضب وهذا اللي احنا نعرفه في أنفسنا، فحتى أنه صور التائب كأنه رجل في صحراء، يعني قال لله أفرح بتوبة أحدكم، بإيش؟ بتوبة عبد المؤمن. عبد المؤمن من رجل كان في صحراء في مفازة ومعه ناقة ومعه جمل وكل أكله وشربه على هذا الجمل، ونام ثم ذهب هذا البعير، فقام في هذه الصحراء ولم يجد شيء، ثم نام بعد ما تعبه يبحث واستيقظ وإذا هي قد هي واقفة عنده، كيف يكون فرحة أنها عاد إلى الحياة مرة أخرى. فالله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة العبد، لأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا التوبة، يريد لنا الاستقامة، يريد لنا الطاعة. فالله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة المؤمن كما وصفنا في هذه الحالة. نعم. وأما وجوبها فالعقل والنقل، إذا قال النقل يعني الكتاب والسنة ما ورد إجماع أو غيره، فالعقل والنقل، أما العقل فظاهر في إيجابها لما يحصل فيها من دفع الضرر العظيم، وهو العقاب المستحق على مخالفة أوامر الله تعالى والملابسة لمناهيه، ولا خلاص إلا بالاعتذار والمبالغة في ذلك بالتندم على ما سبق والتحزن عليه والتأسف على فعله، وبها تحصل النجاة من الهلاك. وأما النقل هذا العقل، أن العقل يفرض علينا أن كل إنسان ارتكب خطيئة أن يعتذر، أن يتوب وأن يندم. وأما النقل فالكتاب قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أي خالية عن الشوائب. وأما السنة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، والإجماع منعقد على وجوبها من جهة الأمة. الحكم الثاني في بيان وجوبها على الفور، واعلم أن وجوبها قال متى تجب التوبة، هل فيه تسويف فيها، هل يستطيع الإنسان أن يقول سأتوب غدا أو سأتوب بعد ساعة أو أسد بعد نص ساعة أو كذا. قال واعلم أن وجوبها على جهة الفور مما لا يستراب فيه ولا يقع فيه شك، لأن معرفة كون المعاصي مهلكات للنفوس أمر ناجز لا محالة، والمزيل له لابد من كونه على الفور، ولأن الموت متوقع في كل حالة لا يؤمن هجومه، يأتي الموت في أي لحظة والإنسان يرتكب المعصية. والمعاصي هي السموم القاتلة، والتوبة هي الشفاء من داء المعاصي والمزيلة لعقابها، فلا بد من الإسراع بها خوفا من حيلولة الموت فيحصل العطب بهلاك العقاب، كما أن المريض إذا كان يخشى عليه الهلاك والزمانة ويعلم أن الدواء نافع له بلا مرية، فالعقول مشيرة إلى المعالجة بالدواء بكل حال. فإذا كان هذا الاستعجال حاصلا في العقوبة المنقطعة التي لها حد وغاية، فكيف حال العقوبة السرمدية التي لا آخر لها ولا انقضاء لوقتها؟ فالمعالجة تكون في حقها أكثر، والفور لها يكون أسرع وأكثر. ويؤيد هذا قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمغفرة لا تكون إلا بالتوبة والاعتذار، فالأمر بالمسارعة إلى المغفرة أمر بالمسارعة إلى الاستغفار، وهذا هو المراد بأن التوبة على الفور. الحكم الثالث في بيان أن وجوبها في جميع الأشخاص، إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه عنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين.